وبرحمتك ارتد بصيرا وعادت إلى النور عينا. من سواك يحمي؟ من يجوذ بحما؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا؟ ألم تجعل السفينة لنوح من قوارب النجاة؟ ألم تجعل الحوت ليونس تأمينا على الحياة؟ ألم تنقذ أيوب من بلوى؟ ألم تسمع ليعقوب في شكوى ورددت إليه يوسف وأخاه؟ وبرحمتك ارتد بصيرا وعاد إلى النور عينا. عفوك ورضاك يا رب، يا مالك الملك، يا مالك الملك أنت المستجار به، أنت المستجار به، أنت المستجار به. من ذا له، من ذا له، من ذا له لائذ بالباب؟ من ذا له لائذ بالباب؟ من ذا له لائذ بالباب ناداك مسبح بك مملوء بحبك مشغوف بقربك مشغول بنجواك مسبح بحبك مملوء بحبك مشغوف بقربك مشغول بنجواك راض راض راض بما أنت ترضاه أنا راض راض بما أنت ترضاه أنا راض راض بما أنت ترضاه ومتخذ إليك منك طريقا من عطاء سبحان ذاتك سبحان ذاتك يا من لا شبيه له يا من لا شبيه له وما رأيناك لكننا عرفناك يا سامعا دعوة المظلوم يا سامعا دعوة المظلوم يا سامعا دعوة المظلوم صاعدة وظالم النفس يخشاها ويخشاك رحمك رحمك رحمك فالطف بنا فيما قضيت به فالطف بنا فيما قضيت به واغفر لنا دينا دوما لنعمك يا عالم السر لا يدري به أحد ومعطي الحمد من بالحمد لبّاك ومعطي الحمد من بالحمد لبّاك الله الله الله الله الله في روح تحن وفي قلب يئن في روح تحن وفي قلب يئن بنار الشوق ناجاك بنار الشوق ناجاك الله الله الله الله في روح تحن وفي قلب يئن في روح تحن وفي قلب يئن بنار الشوق ناجاك بنار الشوق ناجاك بنار الشوق ناجاك بحق طه وآل